نبدأ برسالة بعثها المستمع أبو أحمد من الرياض، يقول: عندما أعرض على أصحاب الفضيلة هذه القضية فهي ليست من نسج الخيال، وإنما ظهرت بوادرها في مجتمعاتنا وكتبت عنها بعض الصحف، حيث نقلت بعض النساء هذه الأمور في الأعراس، وهي أنه يتم إطفاء الأنوار في صالة النساء ثم يوجه لون أحمر على منصة الدخول، فتدخل مجموعة من النساء يلبسن لباسا أسودا يحملن معهن تابوتا ثم يتقدمن به ويضعنه أمام الزوج الذي يجلس بمفرده على المنصة، ثم يقوم هو بفتح التابوت ويقبل زوجته النائمة داخل التابوت فتستيقظ على أنغام الموسيقى وكأنها قامت من موتها بعد رؤيته وقبلته. وهذا نوع جديد مما يسمونه الشرعة، ومع افتراض ما يقولونه وهو أن هذا الرجل لا يرى النساء بسبب إطفاء الأنوار، ألا يعتبر هذا الأمر محرما لما فيه من المحاذير الشرعية الكثيرة، خصوصا أنه تقليد للكفار؟ نرجو الإفادة، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق. وأعظم مكارم الأخلاق العقيدة بأن الله هو الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو، الذي له الأمر والنهي والتشريع، وبيده مصير العباد وعليه رزقهم، وهو خير حافظ وهو أرحم الراحمين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا يحتاج الأمة إليه في تنظيم معاشها والاستعداد لمعادها والتمسك بشريف الأخلاق وكريمها إلا بين لأمته صلى الله عليه وسلم. وهو يوم مات صلوات الله وسلامه عليه قد كمل الدين في عقائد في العقيدة والعبادات والقيم والأخلاق، ولم يحضر علينا صلى الله عليه وسلم الأخذ بأسباب الفرح والسرور والغبطة والاغتباط، بل أمر صلوات الله وسلامه عليه في الأفراح في الأعراس أن يكون في الأعراس ما يعتبر ترفيها وتنشيطا للنفس عن استمرارها في الجد والعمل والمثابرة، لكنه صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتخلق بأخلاق الأمم السابقة في كل أمورها. ولذلك العبادة التي يحبها الله جل وعلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون في موضع فيه عيد من أعياد الجاهلية أو وثن من أوثانهم يعبد، حماية لجنب التوحيد، ولتكون الأمة الإسلامية أمة معتزة بأخلاقها وقيمها وعاداتها وما ورثها يرثه أخلافها عن أسلافها. وهذا المسؤول عنه لم أسمع به قبل هذه اللحظة، وإنه لمثار استغراب، وإن من يعشقون كل قادم ويعجبون بكل خلق وافد لا ينتهون إلى نهاية. وهذا العمل ينافي الشكر للمنعم الذي تفضل على الناس في كل مكان بنعم لا تحصى، وامتن على هذه البلاد المملكة بالقيم الكريمة والأخلاق الشريفة والعقيدة الصافية والتعاون مع كل داعية خير وداع إلى خلق نبيل إن هذا الذي ذكر في هذا العرض من الاتيان بالمرأة العروس في تابوت كأنها ميت في تابوته له من أسوأ حالات التقليد الأعمى. وينبغي أن يكون كل مسلم حريصا على ألا يستحدث أمورا في الإسلام، هل هذا مما يعطي الأمة مجالا عاليا في رقيها وتقدمها وتفوقها على أعدائها، أو نشر مبادئ دينها بين الأمم؟ إن على كل رجل يعتز بإسلامه ويشرف بانتمائه إلى ملة التوحيد والحنيفية السمحة أن لا يترك الأمر للنساء، وعلى كل امرأة تحترم نفسها وترجو أن تكون من عباد الله الصالحين ومن المدارس المنزلية الكريمة التي تنشأ فيها الناشئة على البر والتقى والعفاف وكريم الأخلاق، أن يحذروا كل هذه الأمور. إن هذا الخلق الوافد خلق سيء وعمل قبيح، وإن لأرجو أن يكون إنما هو بادرة مقطوعة الجذور والأفنان وعمل لا يتكرر عند أحد، وأن ينفر منه كل من يسمعه أو يعلم عنه بخبر، وأن يحذره. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فالتشبه بالكفار في عادات وتقاليد أو في عبادات، كل ذلك لا يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية وصفاء الحنيفية السمحة. فالحذر الحذر من التخلق بالأخلاق التي يروج لها ويروجها الذين يفدون إلى بلاد الإسلام من بلاد الكفار. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ لأمة محمد عزتها ودينها وملتها، وأن يعيد لها أسباب مجدها، وأن يحفظ لبلاد التوحيد ومأرز الإسلام ودار العقيدة الصافية كل أسباب الصيانة والحفظ، وأن يحفظ علينا أمننا، وأن يبارك لأمتنا فيما أعطاها ولبلادنا فيما حباها به من نعم لا تحصى ولا يكتم ذلك إلا بشكره جل وعلا. فقد قال وهو أصدق القائلين: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله المستعان. أحسن الله إليكم. إذا علم الإنسان أن في بعض الأعراس مثل هذه الأمور، هل يشرع له أن يمنع النساء من حضور هذه الأعراس؟ شيء يجب على كل رجل علم أن في عرس من الأعراس منكرا لا تستطيع امرأته تغييره، أن يمنعها من الذهاب إليه، لأن المسلم لا يحل له أن يأتي إلى مكان فيه منكر إلا وهو يعلم ذلك، إلا أن يأتي لتغييره ونصح الناس للابتعاد عنه. وإن علم أنه لا يقدر على تغييره لكنه يقدر على أن يتكلم وأن يهجن هذا العمل ويحذر منه ويبين أنه خلق غير إسلامي، فلا حرج أن يأتي إليه، لأن الذي يدعو إلى الله يجوز له أن يغشى أماكن الكفر والضلال رجاء أن يستنقذهم مما هم فيه من ضلال، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هل يشترط وقوع الطلاق، هل يشترط من أجل وقوع الطلاق أن تحضر المرأة في المجلس أثناء الطلاق أم لا؟ لا يشترط. إذا طلق الرجل امرأته ولو كانت غائبة ولو لم تكن راضية بهذا الطلاق فطلقها وهو يعقل غير مكره على إصدار هذا الطلاق فإنه يقع. أحسن الله إليكم. ما الفرق بين كلمة مسيحي وكلمة نصراني؟ كلمة مسيحي خطأ لا اعتبار لها، ولا يصح أن يطلق على النصارى مسيحيون ولا على اليهود إسرائيليون. الله جل وعلا ما سمى النصارى مسيحيين ولا سمى اليهود إسرائيليين، وإنما قال جل من قائل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، وقال في الآية الأخرى لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ما قال الذين قالوا إنا مسيحيون. والمسيح منزه أن ينتمي هؤلاء إليه نسبا، كما أن موسى كما أن إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام والد يوسف لا يصح أن يقول هؤلاء إسرائيليون على سبيل النسب أنهم من ذرية إسرائيل، فهذا يحتاج إلى ثبوت، لأن آدم معلوم أن الناس كلهم من آدم فهم آدميون، لكنهم في الملة ملة ضالة خبيثة. لا شك أن الواجب على المسلمين أن يقولوا عن النصارى نصارى وعن اليهود يهود وعن المشركين أنهم مشركون. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أحمد من الكويت يسأل مجموعة من الأسئلة عرضنا له بعضها في حلقات مضت، يقول في هذه الحلقة ما حكم اللحوم المشكوك فيها التي تستورد من بعض الدول الكافرة؟ هل إذا تورع الإنسان عن هذه اللحوم يؤجر أم أن هذا من التنطع؟ الإنسان إذا تورع عن أكل شيء يشكه فيه وخوفه أن يكون هذا، فهذا من باب اجتناب الشبهات المشتبهات. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما بين أن الحلال بين والحرام بين قال بينهما أمور مشتبهات، قال فمن اتقى الشبهات المشتبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لكن ينبغي أن يعلم أن الأصل فيما يأتي إلى بلاد المسلمين من بلاد الكفار ما كان من اللحوم قد ورد من دولة نصرانية أو يهودية، ولا نعلم كيف كان الذبح، فالأصل حله لأن الله جل وعلا أحل لنا طعام أهل الكتاب، والمقصود بطعامهم ذبائحهم، وإلا فإن أنواع الطعام من تمور وفواكه وحبوب حلال من كل الفئات. وما جاء من اللحوم من بلد وثنية أو شيوعية أو بلاد تتدين بالمذهب الباطني فإن ذبائحهم لا تحل إلا إذا علم أنها قد ذبحت بطريقة شرعية. ومن أراد أن يتورع عن ذا وذا فلا حرج عليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم استعمال العطور التي فيها نسبة من الكحول؟ هل هذا حرام؟ وإذا أصاب البدن هل أعيد الطهارة؟ هذه العطور هي في الحقيقة عطور ليست بنجسة نجاسة عينية، وإنما هي محرمة الاستعمال شربا لما فيها من الكحول المسكرة، وما مس البدن أو الطيب منها فإنه لا ينجس البدن ولا الملابس. أحسن الله إليكم. يقول: كنت أصلي خلف الإمام وقد سبقني إلى الرفع من السجود وأحيانا من الركوع قبل أن أسجد أو أركع، فهل صلاتي معه صحيحة مع العلم أن تأخري بسبب إكمال الذكر في الركن الذي أنا فيه؟ أولا هذا العمل منك غلط. إكمال الذكر لا يمنعك من المتابعة، فإن الواجب من الذكر في الركوع والسجود كلمة واحدة، في السجود سبحان ربي الأعلى واحدة، وفي الركوع سبحان ربي العظيم واحدة، وما زاد فهو قربة ونافلة. فإذا نتج عن إكمالك ما تريد إكماله بأن انتقل الإمام من الركن الذي باشره قبل أن تأتي إلى ذلك الركن فإن عملك لا يصح، لكن الذي مضى إن شاء الله مضى ولا إعادة عليه، وعليك أن تجتنب هذا الفعل مستقبلا وتتابع الإمام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر متابعة وقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، إلى آخر الحديث. عاطف بهذه الكلمات فعل الإمام المأموم على فعل الإمام بحرف الفاء الذي هو في لغة العرب للترتيب والتعقيب، أي بحيث لا يطول فصل بينك وبينه، فتنبه لذلك مستقبلا، ونسأل الله يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم صلاة الضحى جماعة بيني وبين زوجتي وبعض أطفالي؟ هل هذا جائز ونحن نعمل ذلك أحيانا من باب التنشيط على العبادة فحسب؟ لا حرج في ذلك، أما اتخاذه بصفة مستمرة فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف، وأما حصوله في أحوال فقد ثبت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عندما نضحوا له الحصير الذي قد اسود من طول ما لبس صلى بهم هذا ضحا، صلى خلفه أنس واليتيم وخلفهم العجوز. ولما طلب عتبان بن مالك من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في مكان في منزله أتى إليه في يوم في وقت ضحى وصلى بهم جماعة، فهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم تشريع للجواز. لكن لو كان هذا الفعل أحب إلى الله جل وعلا بصفة مستمرة لواظب عليه صلى الله عليه وسلم، ولما لم يواظب عليه دل على أن هذا الفعل لبيان الجواز، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هل شهادة الأخ لأخيه جائزة خصوصا في بعض الأمور غير المالية مثل فتح ملف في مستشفى ونحو ذلك؟ هذه أمور سهلة لا إشكال فيها، المهم أن لا يخذل في شهادته ولا حرج فيها إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا المستمع نادر طالب بالجامعة، عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت، يسأل في هذه الحلقة عن موانع الإجابة في الدعاء. موانع الإجابة لم تحصر، لم يأتي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يحصرها، لكن من أعظم موانع الإجابة عدم التحرز من الحرام أكلا واكتسابا ولبسا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الرجل الذي يطيل السفر الأشعث الأغبر الذي يرفع يديه ويكرر الطلب قال: ومطعمه حرام ولبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، فدل على أن التغذي بالحرام واللبس من مكاسب الحرام، أمثال ذلك من موانع إجابة الدعاء، كما أن الإكثار أيضا من المعاصي من أسباب عدم ارتفاع الدعاء، ومن ذلك أيضا الاعتداء في الدعاء، أن يسأل الإنسان الله جل وعلا أمرا لا يعقل أن يتحقق لمثله، فهذا من موانع إجابة الدعاء. ثم ليس كلما دعا الإنسان وطلب أمرا إذا لم يتحقق دل عدم تحققه على عدم إجابة دعائه، فإن الله أعلم بما يصلح عبده وينفعه، فقد يدعو الإنسان في طلب حاجة ثم لا تتحقق فظن أن دعاءه قد رد، ويكون الأمر خلاف ذلك، فيكون الله بسبب هذا الدعاء صرف عنه أمرا خطره أكبر من خطر فوات ذلك المطلوب، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وينبغي للإنسان أن يهتم بالتناس ساعات الإجابة، وإذا أراد أن يدعو ويسأل ربه لمطلب هام يهمه حصوله ويثقل عليه ألا يدركه، فليستعد بتوبة لله من الذنوب وإقبال على مولاه جل وعلا وطهارة بدنية، وأن يحرص على طهارة القلب من الحقد والغل والاستهزاء بالناس، ثم يصلي، وإن صلى في موضع لا يراه أحد من الخلق فهو أحرى لإخلاص العبادة، ثم يلح على ربه. وإذا كان ذلك في جوف الليل الآخر فهو أحرى لأن يستجاب، أو في ساعات الجمعة ما بعد العصر، أو إذا جلس الإمام ويخطب قبل أن يبدأ بالخطبة يدعو، أو إذا جلس بين الخطبتين. هذه المواضع الثلاثة هي التي ورد الأثر أنها إحداها هي ساعة الإجابة، على خلاف فيما ورد والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم وضع المصحف على بطن الميت حتى يدفن؟ ليس لذلك أصلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وضعه على البطن ليس تكريما للمصحف، وأما الميت فلا ينفع ذلك، وإن ظن أنه ينفع فهذه من البدع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، أي احذروها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يسأل عن الحكم في النعي الذي يكتب في الصحف وأحيانا يصاحبه صورة المتوفى. وأحيانا يصاحبه: يا أيتها النفس المطمئنة، هل علموا أنها نفس مطمئنة؟ كل هذه أمور مخالفة، تجنبها أولى. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم استبدال الذهب المستعمل بذهب جديد فيه فصوص، أما الذهب المستعمل الأول فليس فيه فصوص وإنما هو ذهب صافي، فما الحكم؟ لا يجوز استبدال ذهب بذهب إلا مثلا بمثل وزنا بوزن، دون أن يصحب أحد المتبادل بهما أي زيادة. إذا كان في أحدهما فصوص وخرز فينبغي أن تفصل حتى يكون الوزن وزنا متحققا، فإذا لم يفعل ذلك كان العقد عقدا محرما. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أحمد زهران عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت، يقول في هذا السؤال: في الحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، ما معنى هذا الحديث مع أنه لا يوجد شروط في كتاب الله لمثل البيع ونحوه؟ هذا واضح، يعني كل شرط وقع مخالفا لأحكام الشريعة فهو شرط باطل، لأن هذا الحديث ورد في قصة بريرة عندما كتبها ملاكها، والكتابة معروفة أن يبيع أو يطلب مالك الرقيق من مملوكه مالا يدفعه له أقساطا، فجاءت بريرة تستعين بعائشة رضي الله عنها، فقالت لها عائشة: رضي أسيادك أن أدفع لك الكتابة كلها فذهبت وقالت لهم هذا الكلام، فقالوا نعم بشرط أن يكون لنا الولاء. فأخبرت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها وادفع واشتريطي لهم الولاء فإنه شرط باطل، إنما الولاء لمن أعتق. فقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق معناها أن الشرط الذي يخالف هذا الحكم الأصيل المتأصل مخالف لكتاب الله. فكل حكم يأتي مخالفا لما جاء عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مخالف لكتاب الله، لأن الله جل وعلا يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه. ولما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جاءت امرأة عن لعن الواشمة والواصلة قال: وما لي لا ألعن من لعنه الله وإنه لفي كتابه، قالت: لقد قرأت ما بين الدفتين فلم أجد، فقال: إن كنت قرأته فقد وجدته، فقالت: لم أجد. قال ثم ذكر لها: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.